بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 59، والحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. القدرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تتعلق القدرة بالممكنات وحدها. العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يتعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. الإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالممكنات. إذا أردنا أن نضم صفة إلى صفة من حيث مجال التعلق، وجدنا أن الإرادة والقدرة صفتان من صفات الله تبارك وتعالى تتعلقان بالممكنات. أتتعلق القدرة بغير الممكن؟ لا تتعلق بغير الممكن. أتتعلق الإرادة بغير الممكن؟ لا تتعلق الإرادة بغير الممكن. لما؟ قال لأن القدرة من صفات التأثير، مهمتها الإيجاد والإعدام، والذي يقبل الإيجاد والإعدام إنما هو الممكن. الواجب ثبت وجوده ولا أول لوجوده، وبالتالي لا يقبل الإعدام. أما أن تتعلق القدرة بالواجب لتوجده فهو موجود، تتعلق به من أجل أن تعدمه لا يقبل الإعدام، لا يقبل الإعدام قبولا ذاتيا وليس أمرا عارضا على ذاته، لأن الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. لماذا لا تتعلق قدرة المستحيل؟ قلنا مهمة القدرة الإيجاد والإعدام. لماذا تتعلق المستحيل؟ من أجل أن تعدمه فهو معدوم، معدوم إعداما ذاتيا. تتعلق به لتوجده هو لا يقبل الوجود، لأن المستحيل ما لا يقبل الثبوت. الواجب لا يقبل الانتفاء، والمستحيل لا يقبل الثبوت. والإرادة مثل القدرة من حيث إنها صفة من صفات التأثير. إذا كانت القدرة مهمتها الإيجاد والإعدام، فإن الإرادة مهمتها التخصيص، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وواجب الوجود لا يقبل التخصيص، والمستحيل لا يقبل التخصيص. إذا ضمننا صفة الكلام لصفة العلم من حيث المجال، مجال التعلق، لوجدنا أن العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، والكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. إذن كلا الصفتين مجال التعلق فيهما واحد. هل هناك اختلاف في نوعية التعلق؟ نعم. تعلق صفة العلم تعلق انكشاف، أي انكشف لعلم الله عز وجل الواجبات والجائزات والمستحيلات. علم الله عز وجل أزلا، وعلم الله صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لم يسبقها ما هو ضدها وهو الجهل. ومن هنا ليس علم الله عز وجل علما اكتسابيا تراكميا كما هو علم الإنسان، وإنما علمه علم ذاتي. انكشف لعلم الله عز وجل كل ما يتعلق بالله ذاتا وصفات وأسماء، وكشف لعلم الله تبارك وتعالى كل ما يستحيل في حق الله عز وجل، من الشريك إلى آخر السلسلة التي درسناها فيما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أنفسنا أمام انكشف لعلم الله عز وجل الممكنات بكل أبعادها، تأتي الإرادة لتخصص هذا الممكن الذي انكشف لعلم الله عز وجل ببعض ما يجوز عليه وفق العلم. لكن بالنسبة للكلام إذا كانت صفة العلم قد انكشف لها الواجب والجائز والمستحيل انكشافا تعلق العلم فانكشف المعلوم للعالم، فإن الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله. كل هذا الكلام من أجل أن نقف عند تعلق دلاله. ما معنى أن الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله؟ حينما يحدثنا الله تبارك وتعالى، حينما ينزل الله تبارك وتعالى آيات، والآيات من كلام الله تبارك وتعالى، ما مضمون هذه الآيات؟ إذا تناولت الآيات ما يتعلق بصفات الله عز وجل نقول دلنا الله عز وجل بكلامه على صفاته. إذا نزلت الآيات تتضمن أسماء الله عز وجل نقول نزل كلام الله عز وجل بصيغة الآية لتدلنا على أسماء الله تبارك وتعالى. الكلام هنا تعلق بالأسماء يدل عليها، وتعلق بالصفات يدل عليها، وتعلق بالذات كقوله ليس كمثله شيء. أيضا تعلق الكلام بالذات ليدلنا على الذات وليدلنا على الصفات. وتعلق الكلام كذلك حينما يتناول ما يتعلق بما هو مستحيل في حق الله كالشريك، حيث ينفي الله تبارك وتعالى الشريك عنه وينزل بذلك آيات دلت الآيات وهي من كلام الله عز وجل على انتفاء الشريك. إذن تعلق الكلام بالمستحيل في حق الله تعلق دلاله، دلنا على استحالة الشريك بكلامه، ودلنا على وجوب اتصافه بصفات الكمال دلاله أيضا بكلامه سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالممكنات، هل يتعلق الكلام بالممكنات؟ نعم، الآيات التي تناولت مظاهر الكون، الآيات التي دلنا بها الله عز وجل عن بدء الخلق، الآيات التي دلتنا على خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، الآيات التي تناولت مراحل تكوين الإنسان من حيث إنه من ذرية آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، الآيات التي تناولت الأرض من حيث تكوينها وتمهيدها وجعلها قرارا لتقوم عليها الحياة، حينما يتناول الكلام النجوم والمجرات، حينما يتناول الكلام الجن والنار. مع ذلك أن كلام الله عز وجل قد تناول الممكنات فدل عليها، دل الله على الممكنات التي نزلت بها الآيات، ومن هنا نقول تعلق كلام الله عز وجل بالممكن تعلق دلاله. لما سقنا هذا؟ نحن بصدد الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، قلنا بأنه لا يمكن أن تتعارض حقيقة كونية مع حقيقة قرآنية. ينزل كلام الله عز وجل ليكشف لنا عن حقيقة من حقائق هذا الكون، سواء كانت في جو السماء في الآفاق أو كانت في الأنفس. حينما تتناول الآية حديثا يتضمن حقيقة علمية، نسأل أكانت هذه الحقيقة من الحقائق الممارسة المعروفة؟ إن كانت من الحقائق المعلومة المعروفة يكون حديث القرآن عنها من باب الدلالة على الله، لأن الله تبارك وتعالى حينما يحدثنا عن الظواهر الكونية، حينما يحدثنا عن نزول الماء من السماء، نزول الماء من السماء مشاهد ومعاش ونحن نمارسه تلقيا، نتلقى الغيث من السماء. إذا لما جاء كلام الله عز وجل يحدثنا عن ظواهر ظاهرة؟ هنا نقول كل حديث لكتاب الله عز وجل عن هذا الكون إن كان معلوما وإن لم يكن معلوما، إنما حديثه من أجل أن يدلنا بما تناولت الآيات على قدرة الله وعلى خلاقة إرادة الله عز وجل وعلى سعة علم الله تبارك وتعالى وعلى على كمالات الله تبارك وتعالى. إذن حديث القرآن عن الكون من باب الدلالة على الله، هذه واحدة، لأن الله عز وجل عرفنا إلى ذاته عبر وسيلتين، الوسيلة الأولى النقل والثانية الكون. ومن هنا جاءت الدعوة لتدبر ما أنزل الله تبارك وتعالى، ومن جملة التدبر أن نتعرف إلى ما دلت عليه الآيات النازلة تحدثنا عن الله، عرفنا إليه سبحانه وتعالى عبر تناول الآيات صفاته وأسماءه وعظمته وجلاله وجماله وإنعامه وإبداعه. هذه واحدة عامة في كل الآيات، لكن ينبغي أن نقف وقفة أمامها. إذا تناولت الآيات حقيقة علمية ما كان يدريها الصحابة وما كان يدريها كل أهل الأرض، حيث إنها وجدت في العصور المتأخرة، نضم للدلالة الأولى العامة دلتنا الآيات على الكون من باب دلالة الكون على الله. وإذا تناولت الآيات حقيقة علمية اكتشفناها فيما بعد، يكون هذا الاكتشاف زادا لأهل العصر الذي اكتشف به هذه الحقيقة، فتطابقت الحقيقة التي جاءت ثمر جهود بشرية وبحوث ومتابعة من أجل أن نضم هذا إلى دلالة الكون على الله ودلالة القرآن على أنه كلام الله. إذن الآيات تناولت الكون ليدلنا على الله، وتناولت حقائق كونية لتدلنا على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فيما كانت الحقائق الكونية التي تناولها القرآن الكريم ولم تكن معلومة ثم علمت، لما نعتبر ذلك لونا من ألوان الدلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل؟ طبعا السؤال مطروح والبداهة في الجواب، ذلك أنه إذا نزل جبريل يخبر أن هذا الذي ينزل به إنما هو كلام الله، وإذا تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وبلغه على أنه كلام الله تبارك وتعالى، لم يسنده إلى ذاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ثم تضمن هذا الكلام ما هو فوق طاقات البشر، ذلك أن الحقيقة محجوبة، الحقيقة الكونية التي يتناولها النص إنما هي حقيقة محجوبة، ونحن عندنا إمكانات، صحيح يأتي النص ليبين أن إمكانات النص فوق إمكانات كل الناس مجتمعين ومتفرقين. إذن هذه الدعوة التي تقول إن هذا كلام الله عز وجل دعوة صادقة، بدليل أن من أنزل هذا الكلام هو الذي أحاط بالكون الذي أبدعه سبحانه، وحيث إن الكون يدل على الله، وحيث إن هذا الكلام قد تناول حقيقة كونية ما كان يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا من الأدلة الباهرة الواضحة البرهان على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. إذا افترضت العكس يمكن أن تتجلى لي الحقيقة بصورة أشد إبهام. ما العكس؟ افترض أن القرآن الكريم افتراض، افتراض مستحيل يصح في الحوار، افترض أن القرآن الكريم تناول حقيقة من الحقائق على أنها حقيقة، ثم جاءت العلوم والحقائق تنقض هذه الحقيقة القرآنية، ما الذي بقي من القرآن؟ لا يصح شيء حقيقة. كان بالإنسان، وأنا ما زلت في دائرة الطرح، لو أن الكون نضح بحقيقة تخالف الحقيقة التي تناولها كلام الله تبارك وتعالى، اصطدام، اصطدمت الحقيقة الكونية مع الحقيقة القرآنية، أنا مع الكون وهذا ما رضيه الله لي، وإلا لو لم يكن الكون دالا على الله لما دلني الله عز وجل على هذا الكون الذي أنا أبحث فيه. رضي الله تبارك وتعالى أن أفهم من هذا الكون دلالاته. طيب، أكان بالإمكان، وهذا كما قلت ما زلت في دائرته، أكان بالإمكان ألا يتعرض القرآن لو أنه تخرصا، ما بالافتراض، لو أنه افتراء على الله، لو أنه لون من ألوان التخمينات والظنون، أكان بالإمكان ألا يعرض نفسه للنقض ولو عبر المستقبل، كان بالإمكان ألا يعرض نفسه، كان بالإمكان يتناول الحقائق التي جاء بها القرآن وهي حقائق اجتماعية، كان بالإمكان يتناول الأخلاق فقط والقيم، كان بالإمكان أن يدلنا على سر هذا الوجود. أقول سر قبل أن يأتي الوحي ليكشفه لنا، نبقى نتخبط فيه، لما خلقنا الله تبارك وتعالى، أو لما وجدنا في هذا الوجود، من أوجدنا في هذا الوجود. كان بالإمكان أن يلمس كل المسارات التي لا تنقض، حيث إنه لو حدثنا عن الأخلاق ما أظن أن الأخلاق تنقض، حتى أولئك الذين تحولت أخلاقهم من أخلاق إلى أخلاق، أولئك الذين أسفوا يبقى عندهم موضوع القيم التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام محترمين. يعني قضية الزنا في بلاد الزنا، وقد غرقت البلاد كلها ذراتها ومجراتها وخلاياها في الزنا، ومع ذلك إذا تحرش مسؤول منهم بسكرتيرته فإن هذا يقلق البلد من أوله إلى آخره. أنتم غارقون في الزنا، تحرش يعني خربة الدنيا، قال هذا بدل على الفطرة، يعني ما زال هناك بقايا فطرة، وهذه الفطرة تناغى معها وحي الله عز وجل عبر القرون. قضية الأمانة إذا كذب انتهى وضعه كائنا من كان، طبعا بخلاف بعض الأماكن كلما زاد كذبا زاد دعوة بالتنبؤ، صار متنبئا أكثر مثل مسيلمة تماما، كلما ضم لسجل كذبه كذبة إنما هو رسخ قدمه في باب الدجل. نرجع نقول كان بالإمكان أن لا يتعرض لو أنه ليس بكلام الله، أما من حيث إنه كلام الله عز وجل فمن من على الإطلاق. وهذا لو أنك طرحته من باب الافتراض لوجدت النتائج والبحث والتحقيق كلها تصب في هذا الافتراض صحيح هو كلام الله تبارك وتعالى بدليل 1 2 3 4. طبعا كل الحديث الذي سيدوم الآن وسأحاول أن أترسمه من الكتاب لكن بخطوط عريضة، ما هي خطوط عريضة؟ يحدثنا الله تبارك وتعالى عن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة مادة ومراحل تخليق، كما حدثنا الله عز وجل عن هذا الإنسان الذي هو من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام من حيث مراحل التخليق في الرحم. آدم ما يعرف الرحم، ليس له رحم يحتضنه. إذن حدثنا الله عز وجل عن المادة التي خلق منها آدم عليه السلام وحدثنا عن المراحل، هل جاءت العلوم لتنقض ما حدثنا به كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما ألقي في ساحل الفكر الإنساني من تفسيرات، ولتكن هذه التفسيرات كائنة ما كانت، كلها ما زالت في دائرة الظنون والتخمين، ومنها ما هو باطل بطلان واضح، كان نظرية وكان تفسيرا مبدئيا لكنه أعلن إفلاته. إذا دلت الدراسات على أن ما أخبرنا به كتاب الله عز وجل عن مادة خلق آدم، إذا دلت الدراسات والحقائق على أن هذه المادة فينا أيضا، يعني مكونات الأرض باعتبارات معينة جاءت في كتاب الله عز وجل، مع ذلك أن حقيقة آدم عليه السلام هي حقيقة قرآنية وما نقضتها الحقائق العلمية، العلوم التي طرحت في الساحة إما أن تكون تخمينية وهي من باب النظريات والتأولات، وإما أن تكون حقيقة مختبرية. ليس هناك حقيقة مختبرية نقضت ما جاء في كتاب الله عز وجل من حيث تكون آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثانية المتصلة بهذه النقطة، عندنا حياة وهذه الحياة دلنا عليها النص القرآني، حيث انتهى النص القرآني بعدما ذكر لنا مراحل خلق آدم عليه السلام أنه في الختام نفخت فيه الروح ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ الروح هو نهاية كمال بناء الجسد، بني الجسد واكتمل بناء الجسد، ما بقي إلا أن تنفخ فيه الروح. انتقل الآن سريعا، الجنين في الرحم يمر بالمراحل المعروفة، نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، حينما يكتمل 120 يوم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هناك اكتمل خلق آدم عليه السلام تراب طين تراب ماء، ثم تخمر طين لازب حتى فيه أثن معين، ثم بعد ذلك جف بعض الجفاف فتحول إلى صلصال كالفخار، ثم نفخت الروح في ذلك الصلصال فإذا بآدم عليه السلام يتحول إلى بشر إلى إنسان. هذه الحقيقة جاء العلماء ليبينوا يمكن أن نستدل على الحقيقة القرآنية التي بينت لنا مراحل تخليق آدم عليه السلام إلى أن نفخ فيه الروح فيما يسمى بالمقابل، بناء على أن ما بني من آدم إلى أن نفخ فيه الروح مقابله نقض هذا البناء. ما نقض هذا البناء؟ أن تسلب منه الروح، أن يرجع إلى المرحلة الأخيرة قبل نفخ الروح، ثم يرجع خطوة إلى الوراء فإذا به صار بحاجة لكمامة، ثم يرجع فإذا به يصبح لون من ألوان العجينة التي لها ما لها من مواصفات، ثم إذا به يتبخر بقاياه أو تتبخر بقاياه فإذا بالتراب فيه يرجع إلى التراب، والماء إنما يتبخر في الهواء. هذه المعاني كلها هل تناولها النص القرآني عبارة أو إشارة؟ ثم نضم لهذا المعنى أن هناك من سيطرح تأويلات يفسر بها هذا الكون. طرحت فكرة الطبيعة، وطرحت فكرة المصادفة، وطرحت فكرة قدم المادة، قدم الكون. الطبيعة مع المصادفة، هذا الطرح دل على أن هذا الكون له بداية، وإلا ما كانوا احتاجوا إلى أن يقولوا والله كيف بدأ، كيف بدأ الطبيعة هي أنتجت نفسها بنفسها، قل ما شئت في هذا، أو كيف بدأت، قال مصادفة، والمصادفة احتاجت معهم من أجل أن يقبلوا معناها، احتاجت معهم إلى سنين طويلة، يعني ملايين السنين. إذن المادة إنما تمحورت في تفاعلات عبر ملايين السنين فإذا بها تنتج. كل هذا إنما رصده القرآن بعبارة قرآنية رشيقة دقيقة معبرة جامعة مانعة، ما أشهدتهم، يعني لم يكونوا حاضرين، يعني إما أتتكلم بعلم والعلم يحتاج إلى توثيق وإلى برهان ودليل مختبر، أنت تقول أنا عقلي علمية، ومن هنا ما ينبغي أن تسرح في خيال يمكن أن نسميه خيال علمي. أنا أتصور أنا الوجود ثم أبني هذا التصور في صورة تفسير عام فأقول كان كذا وكان كذا ومر كذا، هذا كله لون من ألوان التفسير الخيالي. هل أنت كنت حاضرا لما تصورت ما تصورت لما بدأ خلق؟ ما أشهدتهم. هل هذه حقيقة قرآنية يعترف بها الجميع؟ أقول الجميع، نعم يعترف بها الجميع، ما أحد يقول الله كنت حاضر، وإذا قال واحد أنه أنا كنت حاضر نحوله مباشرة للطب النفسي، وهذا فعلا في هوس. ما أشهدتهم خلقا، لحظ الخلق، إذا في خلق، جميل جدا، نحن نعيش بالخلق. وحيث قال ما أشهدتهم، ما كان ينبغي أن يسرح ويمرح بعد نفي الإشهاد ليقول والله وجدنا كذا وجدنا كذا وجدنا بدافع كذا. التفسيرات هذه دعوها عنكم، أنتم ما كنتم حاضرين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. إذا هناك من سيبحث وإلى الآن قضية الأجرام السماوية والحجارة التي يأتون بها والعينات التي يستخدمونها والدراسات التي تنصب سبابا كاملا على فهم الكون، هل هو نسيج واحد؟ هل العوامل التي تمر بأرضنا أو مرت بها أرضنا هي نفس العوامل التي مر بها المريخ مثلا؟ دراسات قائمة واهتمامات بالغة، وهم يريدون أن يصلوا أن يضعوا قبضتهم على معنى معين، مما يدل على أنهم غير مستريحين بكل التروحات التي عندهم. لو كانوا على يقين محتاجين مثل هذا على الإطلاق، لأنه هذا هو اليقين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طبعا في فرق هنا، العبارة من عظمتها كانت أكبر حقيقة من الاستيعاب المباشر، وإنما يحتاج هذا إلى وقفة ذهنية. ما هي؟ حينما يقول لي أنت ما كنت حاضر في خلق السماوات والأرض، 100% أنا قبل الأرض كنت حاضر، ما بالحق ولا خلق أنفسها، أعطاني نبضة معينة هنا أنا ما شهدت خلق نفسي، صح هذا الكلام، شهدت خلق غيري، ولولا التناسب فيما بيني وبين غيري لما استطعت أن أعرف كيف مر خلقي بمراحله التكوينية في الحياة الجنينية. ومن هنا أنا ما شهدت خلق نفسي وإنما شهدت خلق مثلي، فكنت هنا أوصف في المعرفة، هناك نفي مطلق، أنا والله ما كنت حاضر، أما هنا أنا حاضر مع بعضي أو حاضر مع مثلي ولا خلق أنفسهم. ثم جاءت العبارة القرآنية الأخيرة تريد أن تبين لي بأن هناك من سيتخرص على قضية الخلق، من سيطرح طرحا لا يبنيه على حقائق علمية وأدلة وبراهين، وإنما يبنيه على تخيلات. ومن هنا سماه القرآن الكريم لون إضلال فكري. هذا الإضلال الفكري مثلته كل المذاهب الفكرية التي نفت الخلق أن يكون من خلق الله تبارك وتعالى، كلهم باب، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. قولوا ما أشهدتهم هم ضمير يعود على كل المخلوقات، إذن وما كنت متخذ المضلين عبدا. المضلين جمع مضل، والمضل هو الضال يصدر ضلاله، فكل مضل ضال بالاتفاق. إذن وما كنت متخذ المضلين، فهم قد ضلوا عن فهم الحقيقة القائمة في هذا الكون والذي دل عليه هذا الكون، ثم نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء ممن وفقهم الله تبارك وتعالى وعضدهم بالفهم السديد في شرح هذا الوجود العظيم. نحن مع قوله تعالى في الصفحة 69 بعد 800 تقريبا في أواخر الصفحة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن بيّن الله عز وجل بقوله سنريهم أنه سيكشف لنا من الحقائق الكونية كشفا بعد كشف ما يرسخ في أنفسنا أن هذا القرآن الذي هو كلام الله والذي يتعلق هاهنا بخلق الله، قوله سنريهم آياتنا يعني دلائل القدرة ودلائل صدق القرآن أيضا، آياتنا دلائل القدرة، دلائل الإرادة، دلائل العلم، دلائل كمالات الله عز وجل في الآفاق وفي أنفسهم. الآفاق مخلوقة والأنفس مخلوقة. لم يحدثنا الله عز وجل هنا في هذه الآية عما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه، وإنما حدثنا عما سيكشفه لنا عبر البحوث والاكتشافات في هذا الخلق. ما الحكمة من هذا الكشف؟ سنريهم آياتنا. قال حتى، ما معنى حتى؟ قال حرف غاية وجر، سهرت الليل حتى نطلع الفجر، قيل سهران حتى نطلع الفجر. سيكشف الله آية بعد آية وحقيقة بعد حقيقة حتى نقف على أن هذا القرآن حق وهو كلام الله عز وجل. قلنا في البداية لمن نعتبر هذه الاكتشافات أدلة على أن القرآن حق؟ قال لأن القرآن سبق إليها، وحيث سبق إليها وجاءت العلوم والبحوث والاكتشافات الراسخة إنما تتضمن ما تضمنه القرآن. إذن الذي أنزل القرآن قد أحاط بما وصل إليه العلماء في العصور اللاحقة، والسين هنا تدل على الاستقبال عبر رحاب هذه الدنيا، يعني عندك سوف تدل على المستقبل، والسين تدل على المستقبل، لكن السين مستقبل قريب وسوف المستقبل بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وأيضا قوله تعالى في الآفاق وفي النفس دلالته على أن هذه الحقائق إنما سيكتشفها العلماء فيما يتعلق بالأرض وما حولها حقائق كونية أرضية، وتتعلق هذه الحقائق بالنفس البشرية وخلق هذا الإنسان، ويكفي ما حدثنا عنه كتاب الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نربط بين حديث القرآن عن الآفاق وحديث القرآن عن الأنفس مع ما وصل إليه العلماء من اكتشافات. أيضا قوله تعالى سنريهم، في معنى أنه ما من اكتشاف يمكن أن يحصل إلا ولله الفضل فيه. وقال سنريهم، من فاعل نريهم؟ الله عز وجل. فاعل نري ضمير تقدير نحن يعود على الله عز وجل، وهو ضمير العظمة، وضمير العظمة إنما يدل على مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى، يعني بقدرة الله وصلوا، وبإرادة الله وصلوا، وبعلم الله عز وجل وصلوا. لولا أن الله عز وجل يسر هذا لما يسر له. سنريهم أيضا، لعل من الشواهد التي تريح كثير من قلوب هذه الأمة أن هناك اكتشافات لا تأتي مصادمة رغم البحث والمتابعة، وإنما تأتي مصادفة، وأستخدم الآن كلمة مصادفة مع اعتقادي الجازم بأنه لا مصادفة في هذا الكون، لكن على غير قصد، بمعنى أنه يتزق له أن يرى أمرا كان يراه مرة بعد أخرى، لكن فهم مع هذه المرة فهما لم يكن قد فهمه من قبل. من هنا قال اكتشف وقام يرقص لأنه قد اكتشف، مع أنه يدأب في البحث فلا يصل. ورب اختراع أو اكتشاف جاء كما قلنا موافقة، مع أن البحث ربما كان يسير في مسار فإذا بهذه الحقيقة تصل برأسها من مسار آخر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لمن يترى لهم أنه ماذا؟ أنه الحق. الضمير في أنه عائد على ماذا؟ عائد على القرآن الكريم، أنه الحق. وأؤكد مرة ثانية على أنه عائد على القرآن، لأن هناك من ذهب غير هذا المذهب من أولئك الذين يكتب تحت صورهم باحث إسلامي أو مفكر إسلامي، وقد انحرف بالنص انحرافا الله أعلم به. يقول هنا إنه لم يقل في الأرض ولا في الأفق، بل بين أنه سيكشف تباعا بعضا من آياته ليتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق. وما ذلك؟ يعني لماذا نصل إلى أنه الحق؟ قال ليس ذلك إلا لأن ما سيصلون إليه من حقائق عبر القرون بنشاطات ذهنية، يعني دراسات ومتابعة، سيجدون أن القرآن قد أشار إليها أو صرح بها أو قررها. طبعا هنا ينبغي أن نتحفظ على أشار إليها، فعلا ربما جاءت الآية تشير إلى الحقيقة العلمية، وربما جاءت تصرح بالحقيقة العلمية، وربما جاءت تقرر الحقيقة العلمية. كل الآيات التي تشير إلى الحقائق ينبغي أن نحذر من أن نحشرها في الحقائق حشرا، ينبغي أن نتأنى في الربط بين الآية التي أشارت وبين ما يطرح في الساحة العلمية. بمعنى ما يصح على الإطلاق أن نأتي لآية مشيرة لحقيقة ولتفسير يطرح في الساحة لا على أنه حقيقة، وإنما على أنه تفسير مبدئي لظاهرة من الظواهر الكونية، ربما وجدنا أن هذا التفسير ليس بصحيح، نكون قد أتينا بالنص من أجل أن نصله لا من أجل أن نعمله. نقول والله دل الله عز وجل على ذلك بكذا، لما صارت ثورة نظرية التطور، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لما صارت الثورة، يا ناس هذه نظرية، نظرية هو تفسير له بعض الملاحظات على هذا التفسير، شاهد بعض المشاهد، ربط فيما بينها ربط خيالي، وهنا يتدخل الخيال بالعلم، العلم المختبري هو الذي يأتيك بالحقيقة المختبري. أما أن أجد فقرة وعصر وأصبع ثم أنا أرتب كما يفعل في المتاحف التاريخية الطبيعية، تاريخ طبيعي، مع ذلك أني أنا حشوت، عندي أنا مفاصل وأنا رتبت هذه المفاصل. أنا لا مانع أن أرتب، لكن ما ينبغي أن أقول هذه الحقيقة، لأن كل ما جمعته ولصمته كما يقال ليس هذا من الحقيقة، وإنما هذا من صنع الخيال. فقال قائلهم: وقد خلقكم أطوارا. فإن ضي داروين استقل الله يا أخي، أولا وقد خلقكم أطوارا ينبغي أن نعرف ماذا قال المفسرون بها. كلمة أطوارا يدخل فيها قضية النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة، وما قبل النطفة، ما قبل النطفة لما كان حيوانا منويا ولما كان بويضة في الأم، وقبل ذلك لما كان فاكهة ولحم وهريس، وقبل ذلك لما كان ترابا. يعني أطوار هذه حقيقة سلك الله عز وجل سلم من التراب، من النبات، من الحيوان المأكول طبعا. إذن لماذا أنت تحشر النص الذي هو إشارة، إشارة كفرا على وجه الصحيح من خلال القرآن أيضا؟ وهنا نقطة لعلها جديرة بالذكر: ما أعظم أو ما أثقى أو ما أشد أن تفسر القرآن بالقرآن قبل أن تقول في الآية برأيك ينبغي أن تستعرض النصوص الأخرى. رب آية جاءت مجملة وهناك تفصيلات في آيات أخرى وفي مواطن أخرى. يفسر الأطوار بما جاء بكتاب الله عز وجل من حديث عن الجنين ومراحل الحياة الجنينية. إذا لماذا أنت تأتي للآية التي فيها إشارة لتجعلها دليلا لنظرية ما ثبتت وظلت في دائرة النظرية دون أن تشم رائحة الحقيقة؟ هنا يقول: ولو لم يكن الحديث في القرآن عن أي ظاهرة كونية صادرا عن إحاطة كامل، يعني من الذي أنزل القرآن؟ الله عز وجل. قلنا القرآن كلام الله عز وجل، قلنا إن كلام الله يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، يعني يحدثنا الله عن ذاته وعن الكون وعما يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. إذن لو لم يكن القرآن قد صدر في حديثه عن إحاطة كاملة أحاط بها ربنا تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن لما جاء بأي حقيقة من الحقائق. بل لو لم يكن قد صدر عن إحاطة كاملة، لو أنه لم يصدر وجاء بأمر من الأمور دون إحاطة لكان قد ألقى بيديه الهدم، لأن الناس لهم عقول وسيبحثون وسيصلون إلى حقائق. فإذا وصلنا إلى حقيقة نتيجة البحث وهي حقيقة ويجيء كلام الله عز وجل يحدثنا عن ضدها، مع ذلك أننا سنأخذ بالحقيقة العلمية الراسخة لا من باب تحكيم الحقائق العلمية بالقرآن أبدا، ليس من هذا الباب، وأن من باب أن القرآن الكريم دعوة عليها أدلة، فإذا جاء من الشهود ما ينقض هذه الدعوة، وهل هناك أوضح من دليل كوني؟ كما تبنينا بذات الكون على الله ينبغي أن نبقى على النهج نفسه، فإذا جاء الكون ليقول لا هذا ليس حقيقة قرآنية، ونركز على هذا المعنى. إذن ما كان للقرآن أن يخاطر لو لم يكن قد صدر عن إحاطة كاملة بكل ما يحدثنا عنه كتاب الله عز وجل، لأنه بذلك يكون قد عرض قضية الإيمان كلها للضياع، لأن أي حقيقة مكتشفة تعارض ما أخبر به كفيل بهدمه. وهنا الحديث عما كنت قد ذكرت، قلت إن الله عز وجل قد بين أنه سيكون هناك مضلون يتناولون قضية الخلق، يعني شيء لك إضلال في السلوك إضلال في القيم، لكن سبحان الله وما كنت متخذ المضلين جاء في نهاية آية تناولت قضية الخلق. إذن وضح كتاب الله عز وجل ما سيكون لتعلق علم الله عز وجل به ليبين أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. افترض الآن أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا وقد أخبرنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. افترض أنه ليس هناك مضلون، إذن ما معنى وما كنت متخذا؟ ماذا معنى؟ إذن لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ترى من يطرح نظريات طبعا إلا في نطاق الفلسفة اليونانية والإغريقية من حيث قول الفلاسفة بقدم الكون وسلب الإرادة عن الله عز وجل وقضية الإجبار وأن الله علة الوجود وارتباط الكون بالله عز وجل ارتباط معلول بعلة، وهذا ما سنده كتاب الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نشأ هذا الكون بتقريرات القرآن الكريم عن إرادة الله تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، وليس صدور هذا الكون عن الله صدور المعلول عن العلة. حتى أوضح بس قريب من هذا المعنى، الساعة بيدي حينما أحرك يدي أتتأبى الساعة على الحركة؟ ما تتأبى عن حركة، رغما عن عقاربها سوف تتحرك. إذن الساعة تتحرك فهي معلول، ما علة هذا المعلول؟ حرف إيدي. إذن ارتباط المعلول بالعلة ارتباط قهري، فإذا قال الفلاسفة وقد قالوا هذا ونقض والحمد لله رب العالمين، تهابط الفلاسفة أقض مضاجعهم ونقض بنيانهم لبنسا لبنة، قالوا إن هذا الكون صدر عن الله صدور المعلول عن العلة، ومن هنا قالوا بقدم الكون، لأنه ترى ما تتخلف يعني مو الساعة تحرك يدي وعند الصبح تتحرك الساعة، وإنما ارتباط المعلول بالعلة ارتباط آني ارتباط لحظي. وجاءت النصوص القرآنية ونحمد الله تبين لنا صفات الله عز وجل وأنه خلق الكون بإرادته، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا الكلام كله قد ذكرته، وهو قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ثم نصل في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل نصل إلى ما يتعلق بالدليل على صدق القرآن في حديثه عن آدم خلقا من حيث المادة وما وصل إليه العلوم بذلك، وصدق القرآن في حديثه عن مراحل خلق هذا الإنسان من حيث ما وصلنا إليه أيضا من حقائق علمية. قضيت آدم عليه السلام من حيث البنية وصدق الله عز وجل في القرآن الكريم حينما حدثنا عن مراحل خلق آدم من حيث التجربة، ذلك أنه أقوى ما يمكن أن يطرح في الساحة مما يتعلق بالله عز وجل أن تأتي التجربة لتبهرنا بعطاءات كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان روح هذا الوجود، ذوب هذا الوجود، أن تكون حاضرا مع الله عز وجل ذاكرا لله تبارك وتعالى، والكلام الرائع أنه ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بمعرفته، ما طابت الجنة إلا برؤيته، وما طابت الآخرة إلا بعفوه. إذا كان ذلك وهو كذلك، إذا كانت الصدور من أضيق ما تكون أو أضيق ما تكون الصدور وهي مظلمة بالغفر عن الله عز وجل، فإنه لا أوسع من الصدور وقد امتلأت بنور الحضور مع الله تبارك وتعالى. ومن هنا دندنات العارفين، دندنات أرباب القلوب، دندنات أطباء النفوس، كلها في حبة واحدة، ابلعها وإذا بك على أحسن ما يكون أو تكون من حال. ما هي؟ أدم ذكر الله عز وجل، دوام ذكر الله هو الشفاء، وكل فترة يغفل فيها عن الله يكون فيها مع خلق الله، وما كنت مع خلق الله لا راحة على الإطلاق، لا في ليلك ولا في نهارك. حتى أسعد ما يمكن أن تظنه من السعادة وأنت مع الخلق ربما جر عليك في الويلات. يقول الشيخ وقال يحيى بن معاذ: ليس من لزم باب الملك لحاجته كمن ألزمه الملك مجلسه لكرامته عليه. يعني أنا يمكن أن آتي باب الملك، ماذا تريد رجل خبز؟ وظيفة، سيارة، صحيح؟ أنت أطلب من الله عز وجل، جميل جدا، ويعطيك الله تبارك وتعالى. سألوا الله عز وجل حاجاتكم، كل الحاجات سألوه من الله تبارك وتعالى. لكن هل من فرق بين من جاء باب النبي يقرعه يطلب حاجته وبين من أدخله الملك مجلسه لكرامته عليه؟ فرق كبير بين أن تكون مع العطية أو تكون مع المعطي، فرق هائل حقيقة. حتى أكون أقرب، أنت تدعيت من بعض عيلة القوم الذين يسمح إلى مجالستهم، فقال نحن نحب أن تجالسنا، واحد. الثاني بعثوا له بضرس فتحوا وأشياء الزرهم، طبعا ذكروه وأشروا له، جميل. لكن أيهما أقرب؟ قال من دعي للمجالسة. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بشفتاه، ولو كشف لنا كما كشف لنا عبر الحديث، لو كشف لنا ما الحال التي نكون عليها حينما نذكر الله ما تركنا مجلس ذكر لله عز وجل عن الإطلاق. كما كشف لنا بالحديث أيما قوم جلسوا مجلسا قاموا عنه لم يذكروا الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. المجلس الذي لا ذكر فيه فيه جيفة حمار، والمجلس الذي فيه الذكر فيه قلوب على مستوى من النبض بالحضور والشهود. ومن هنا مثل الذاكر والغافل كمثل الحي والميت، وفرق هائل بين الحياة وبين الموت. يقول يحيى بن معاذ: ليس من لزم باب الملك لحاجته كمن ألزمه الملك. هذا يدل على الخصوصية، إذا أراد أن يستخلصك لمجالسته ألهمك ذكره، بل ملأ قلبك شوقا إلى ذكره، دعك من الشوق إلى رؤيته. قال: كمن ألزمه ملك مجلسه لكرامته عليه. فقيل له: من هؤلاء ومن هؤلاء؟ من أولئك الذين يقفون بباب الملك لحاجاتهم؟ ومن أولئك الذين يلزمه الملك مجلسه؟ قال: الغافلون والذاكرون. الغافلون يأخذون من الله عز وجل على غفلاتهم. أنا أمدح لهم أنهم يسألون الله عز وجل، يعني ما زالوا لازمين لباب الملك بدل من أن يتوجه إلى باب نفسه، باب هواه، باب إمكاناته ومواهبه. واحد قال لي: أنا بعرف طاقاتي هائلة، وتكلم والله خوفني حقيقة، فعلا أخافني، لأنه عم يتكلم كلام غفلة، هذا في الظاهر. أما إذا كان قلبه يمر بالحضور وأرجو الله عز وجل أن أكون ذلك كذلك، لكن قال لي: أنا طاقاتي هائلة، أنا أعرف ما عندي من إمكانات، أنا ما عندي من إمكانات. قلنا: يا سبحان الله، والله يا أخي إذا شهدت الفضل لله عز وجل فأنت فعلا عندك إمكانات. أعظم إمكاناتك أن ترى أن ما بك من الله، يعني تستمد من الله تبارك وتعالى. ثم أختم وقال يحيى بن معاذ في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طبعا نحن بالنسبة لنا إذا ذكرنا بالآية المباركة وجدنا أنفسنا أمام النعم الظاهرة القريبة، الحمد لله نعمة الصحة نحمد الله عارف كريم أبدا، الحمد لله رب العالمين، نعمة كل ما شئت، والله النعم كثيرة كثيرة، ما أخذها من باب تبجح أبدا، من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. لكن حقيقة كنت أغفل قبل أن أقرأ الآن، أغفل عن معنى هذا، يحتاج إلى قرص كبير جدا، ما بيستقط القنوات الموجودة، هي القنوات الموجودة يعني الله أكبر، لكن يتقط قناة من نوع معين، قناة موصولة بالعرش حقيقة. ماذا قال يحيى بن معاذ؟ قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصى، صحيح هذا الكلام؟ نعم الله أكثر من أن تحصى، أعظمها، أعظم نعم الله أنه أعطاك الإمكانية كلما أردت أن تذكره ذكرته. متى أردت أن تجالس لسانك بين فكيك. وقبل اللسان ينبغي أن يكون الجنان قد توجه، لأنه حركة اللسان مع غفلة القلب حضور لسان دون جنان. أما إذا توجه القلب لهذا المعنى ثم جاء اللسان يترجم، ربما لا أفهم لغة القلب، فإذا باللسان يذكر أقول أجل نعمة أنعم الله بها علينا أنه أعطانا إذا أردنا أن نذكره ذكرناه. إذن المفتاح بيد من؟ بيدك أنت. المجالسة بيد من؟ بيدك أنت. قال أنا جليس من ذكرني، لا تنسى هنا، قال أنا جليس وقال ذكرني، ذكر فعل والنون للوقاية والياء ضمير يعود على الله عز وجل. من فاعل ذكرني؟ قال ضمير هو الذاكر يعود على الذاكر. إذن هو أعطاك أن تطلب مجالسته، أعطاك أنت يمكن أن تقدم على هذا ويمكن أن يجبر عنه في حضور وفي غفلة، في ذكر وفي إعراض عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكر